الشيخ الكريم من ابتلي بقرابة أو أحد أولاده أو زوج وزوجة كذلك بهذه النظرة السوداوية، لا يحسن عمل ولا يتقدم ولا يعني حتى ما يعرض له من أمور ربما تكون تنظيمية أو انحسار للاقتصاد في دولته أو مثلا ما يتسلط به الأعداء عاما بعد عام على إخواننا، تجد هذه النظرة السوداوية له وهو يعمل مجالس بهذا، يعني كأن هذا حاله يذكرني بالحديث المشهور آخر وأرجو أن تقف معه، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فأهلكهم، وقف معها ولا وماذا ينبغي أن يعني بما تنصحون من حوله بالتعاطي معه بالتعاون معه، وهل من رسالة له هذا الإنسان؟ يعني يبدو أنه مقل من قراءة القرآن، ولو أنه قرأ القرآن لوجد فيه أن فيه أكثر من 300 موضع كلها تأمر بالصبر، إما بالصبر مباشرة أو بالطريق إلى الصبر. 300 موضع، أكثر من 300 موضع. من أجملها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. المصابرة، نعم المصابرة هو تكون مع غيرك من الناس، اصبر في نفسك وصابر غيرك. والله عز وجل أثنى على بعض يعني أنبيائه، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكون الإنسان يعني يقوم ب يعني يبتلى بمثل هؤلاء، هذا الواجب موعظته وتذكيره بالله عز وجل. والذي ينبغي أن هؤلاء لا يتشورون على الكلام أو للكلام أمام الناس، يعني بدعوى أن ثم فتن أو حروب أو مشاكل أو ضعف اقتصادي أو يعني اضطرابات سياسية أو أشبه ذلك مما يعم الناس. الزمان منذ خلق الله الخليقة له أشكال فيما يحصل فيه من الكوارث، ويحصل فيه من المصائب، ويحصل فيه من الأحداث، إلا أنها تتشكل تقل وتكثر بحسب الأزمنة، ولله تبارك وتعالى في يعني الحكمة البالغة في ذلك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، هذا هو الشأن. ولذلك هذا الإنسان الذي يريد أن يتنصل عن ذلك يشبه أن يكون هذا الإنسان لا يقرأ القرآن، وإلا لو قرأه لوجد أمثال هذه الآيات، ومثل قول الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. ليس الجهاد فقط، مع أن الجهاد كافي، إلا أن الله تبارك وتعالى أمر باستفراغ الوسع والجهد وما يحصل للإنسان من الجهد كذلك. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اصطفاكم. فهذا الإنسان الذي يريد أن يفعل يعني أن ينشر بين الناس هذه المعلومات المغلوطة أو الثقافة القبيحة هذه، لا شك أنه هو الذي يضر نفسه وقد يضر غيره. والواجب حبس يعني هؤلاء عن الكلام أمام الناس، لا أقصد حبسهم في السجون، لا، إنما منعهم من أن يعني يتصدروا المنابر لإشاعة هذه الأخلاق القبيحة في عمل الناس أو في أيام الناس. والله أحسن الله إليكم. شكرا الله لكم.